بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال الحديث في الباب الذي معنا، وهو باب ما لم يسمى فاعله. وقلنا في هذا الباب أو مسائل هذا الباب تنتظم تحت بابين أو تحت مبحثين. المبحث الأول أنه تغيير يطرأ على الفعل، وذلك إذا حذف الفاعل وأقيم المفعول مقامه، أو حذف الفاعل لغرض ما لفظي أو معنوي، ترتب على حذف الفاعل أمران. الأمر الأول تغيير يطرأ على فعله، وهذا سبق البحث فيه مفصلا. الأمر الثاني إقامة نائب ينوب أو يقوم مقام الفاعل، وسبق علة المبحث الأول، يعني لماذا لا بد من التغيير. قلنا لئلا يلتبس الفعل المسند إلى الفاعل بالفعل المسند إلى المفعول ونحوه، يعني الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني لما لم يسمى فاعله يلتبس. ضرب زيد ضرب زيد. المبحث الثاني لا بد من إقامة نائب يقوم مقام الفاعل، وهذا واجب. لماذا؟ لأنه إذا حذف الفاعل صار الفعل مخلا عن الإسناد، والفعل لا يجوز أن يترك هكذا بلا إسناد. ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، قلنا يحذف الفاعل زيد فصار ضرب عمرا. ضرب زيد الفعل ضرب مسند إلى الفاعل الذي هو زيد، إذن الفعل مسند وزيد مسند إليه. فإذا حذف الفاعل المسند إليه صار الفعل بلا إسناد، وهذا لا يصح. إذن لابد من أن يسند الفعل إلى لفظ يقوم مقام الفاعل. والذي يصلح للنيابة عن الفاعل عند النحاة أربعة أمور، يعني واحد من أربعة أمور لا تجتمع معا، وإنما إذا أقيم واحد منها ترك الآخر. وهذه الأربعة على التوالي: المفعول به والمصدر والظرف والجار والمجرور. هذه أربعة أمور، ومن أجاز إقامة الجملة في مقام الفاعل جعلها خمسة، كما سبق أنه إذا كانت الجملة في مقام القول، يعني إذا حذف الفاعل وكان الفعل من مادة القول صح إنابة الجملة مناب الفاعل. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، لا جملة لا تفسد هذه تعامل معاملة المفرد، فهي نائب فاعل. إذا قيل لا تفسد، لا تفسد تقول نائب فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الحكاية. كذلك إذا كانت الجملة في قوة المفرد، يعني تؤول بالمفرد، علم كيف تعلم زيد. علم هذا مغير الصيغة، كيف تعلم زيد هذه جملة فعلية. أسند علم الذي هو الفعل الماضي مغير الصيغة إلى الجملة، هل يصح إسناد علم إلى الجملة في هذا المقام؟ نقول نعم. لما؟ لأن هذه الجملة مؤولة بالمفرد، علم كيفية تعلم زيد. إذن من أجاز الجملة في مقام القول أو إذا أولت بالمفرد جعل ما ينوب عن الفاعل خمسة أمور، واحد من خمسة أمور. الأمر الأول الذي ينوب مناب الفاعل هو المفعول به، وهذا هو الأصل في إنابة أو ما ينوب عن الفاعل. أصل التركيب ضرب زيد عمرا، حذف الفاعل لغرض ما لفظي أو معنوي، بقي الفعل بلا إسناد، فأسند إلى المفعول به، يعني جعل الفعل مسندا والمفعول به مسندا إليه. لأن الفاعل مسند إليه. كذلك المفعول صار مسندا إليه، صار التركيب ضرب عمرو لأنه أخذ حكم الفاعل وهو الرفع كما سيأتي. ضرب عمرو، التبس الفعل المسند بالمسند إلى الفاعل بالفعل المسند إلى المفعول، فغيرت الصيغة للتمييز بين التركيبين. إذا أنيب المفعول به مناب الفاعل أخذ أحكامه في كل ما سبق من أحكام الفاعل. المفعول به في الأصل منصوب، والنصب للمفعول حكم وجب كما سيأتي، والنصب للمفعول حكم وجب، فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل. فالأصل في المفعول به أنه منصوب، فإذا أقيم مقام الفاعل أخذ حكمه وهو الرفع. ضرب زيد عمرا، عمرا هذا بالنصب، فلما أسند إلى ضرب أو ضرب أسند إليه وأقيم المفعول به مقام الفاعل ارتفع ارتفاعه، فصار ضرب عمر بعد أن كان منصوبا، بعد أن كان منصوبا. كذلك من أحكام الفاعل عدم جواز تقدمه على عامله. سبق أن الفاعل لا يجوز على قول البصريين أن يتقدم على عامله، فلا يصح أن يقال زيد قام ونعرف زيد أو نعرف زيد على أنه فاعل، بل على أنه مبتدأ إلا على قول الكوفيين. لو قلت ضرب عمرو هل يصح أن يقال عمرو ضرب؟ لا يصح. لماذا؟ لأن ضرب عمرو، عمرو هذا أقيم مقام الفاعل، والفاعل لا يصح أن يتقدم على عامله، كذلك مقامه. الفاعل لا يجوز حذفه، هذا في الأصل يمتنع حذفه. كذلك المفعول به إذا أقيم مقام الفاعل امتنع حذفه. الفاعل قد ينزل منزلة الجزء من الفعل، قد ينزل منزلة الجزء من الفعل. ضربت زيدا فسكن آخر الفعل لاتصاله بالفاعل. كذلك ضربت يا زيد، ضربت يا زيد، هنا أسند ضرب وهو مغير الصيغة، فعل ماضي مغير الصيغة، إلى نائب الفاعل وهو التاء، فسكن آخره ضربت. كما قيل ضربت أو ضربت، لما سكن آخره وهو فعل مغير الصيغة؟ نقول لأن نائب الفاعل أقيم مقام الفاعل، والفاعل ينزل منزلة الجزء من فعله من عامله، فكذلك ما ناب منابه. الفاعل إذا كان مؤنثا يجب وقد يجوز أن يؤنث العامل تبعا للفاعل. تقول قامت هند، ضربت هند عمرا، فإذا أسند أو حذفت هندا وهي الفاعل وقد أنثت الفعل لأجل الفاعل تقول ضربت هند عمرا. هنا ما حكم التأنيث؟ واجب أم جائز؟ واجب. ما العلة؟ مؤنث حقيقي، أيضا لم يفصل بينهما فاصل، وإنما تلزم فعلا مضمري متصل أو مفهم ذات حرين. ضربت هند عمرا، إذا حذفت الفاعل وهو هند والفعل قد أنث وجوبا لكون الفاعل مؤنثا، ثم أقمت المفعول به وهو لفظ مذكر عمرا مقام هندا هند، ماذا نقول؟ ضربت عمرو. لا، إذا حذفت الفاعل وهو مؤنث والمفعول به مذكر، الأصل ضربت هند عمرا، احذف الفاعل هندا، ضربت عمرو، ضربت عمرو، نقول هنا يجب تذكير الفعل مع كون الفاعل في الأصل مؤنثا. لماذا؟ لأن نائب الفاعل الذي هو المفعول به في الأصل مذكر، وإذا أسند الفعل إلى لفظ مذكر وجب تجريده من علامة تأنيث، كما تقول ضرب عمرو هندا. وإذا عكست القضية أيضا، ضرب عمرو هندا، حذفت الفاعل عمرو وأسندت الفعل بعد تغييره إلى هندا، ماذا يصير؟ ضربت هند، وجب التأنيث. لماذا؟ لكون المفعول به وهو هندا صار نائب فاعل، وإذا صار نائب فاعل أخذ حكم الفاعل في كونه يجب تأنيث العامل إذا كان المسند إليه مؤنث حقيقي التأنيث ولم يفصل بينهما فاصل. فكما تقول ضربت هند عمرا تقول ضرب عمرو، كذلك ضرب عمرو هندا تقول ضربت هند. إذن الحكم الثالث والرابع يجب تأنيث العامل إذا كان نائب الفاعل المفعول به مؤنثا. وقد يجوز الوجهان وجمع الشمس، ويصح أن يقال وجمعت الشمس، قد يجوز الوجهان كما سبق. أيضا كان المفعول به فضلته يجوز الاستغناء عنه، لأن الفضلات في الغالب يجوز الاستغناء عنها، وقد لا يجوز كما في بعض أنواع الحال. ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا، مرحا هذا إعرابه حال وهو فضلة، هل يجوز حذفه؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن النهي هنا عن نوع معين من المشي وليس كل مشي. لو قلت ولا تمشي في الأرض مرحا وحذفت مثلا في غير القرآن ولا تمشي في الأرض صار النهي عام، والمراد النهي أن يكون خاصا. إذا لابد من ذكر الحال وهو مرحا. المفعول به في الأصل ضربت أو ضرب زيد عمرا، عمرا هذا مفعول به قد يستغنى عنه في بعض التراكيب. أما إذا صار نائب فاعل فلا يجوز. لماذا؟ لأنه صار عمدة، ما ناب عن العمدة أخذ حكمه، كما أنه لا يجوز أن يحذف الفاعل كذلك لا يجوز أن يحذف نائب الفاعل وهو مفعول به. إذن المفعول به في الأصل يجوز حذفه كما أنه يجوز ذكره، وإذا ناب مناب الفاعل تعين ذكره ولا يجوز حذفه. ضرب زيد لا يجوز أن يحذف زيد. لماذا؟ مع كونه في الأصل مفعولا به، نقول لكونه أقيم مقام الفاعل، أقيم مقام الفاعل. أيضا من الأحكام لزوم الاتصال، أو الأصل اتصال، والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل. ضرب اليوم زيد، ضرب زيد اليوم، أيهما أولى؟ ضرب زيد اليوم، هذا أولى من قولك ضرب اليوم زيد. لماذا؟ مع كون المفعول به متأخرا نقول لأنه أخذ حكم الفاعل، والأصل في الفاعل أن يكون متصلا بعامله، فضرب زيد اليوم أولى من قولك ضرب اليوم زيد. إذن يناب المفعول به مناب الفاعل فيأخذ جميع الأحكام المتقدمة. كذلك في التجرد، وجرد الفعل إذا ما أسندا لاثنين أو جمع كفاز الشهداء، لا يصح أن يقال ضربا الزيدان. لماذا؟ لكون الفاعل مثنى فلا يجوز إلحاق علامة تثنية بعامله. ضربوا الزيدون لا يصح على جعل الفعل مسندا إلى الواو. لماذا؟ لكون الفاعل جمعا ولا يجوز حينئذ أن يلحق بالفعل علامة تدل على جمعية الفاعل. وجرد الفعل إذا ما أسندا لاثنين، جرد الفعل يعني عن علامة تدل على التثنية أو علامة تدل على الجمع. كذلك جرد الفعل إذا ما أسند لمفعول به مثنى أو جمع. ضرب زيد العمران، العمرين بالنص مفعول به، ضرب زيد العمرين، حذفت الفاعل تقول ضرب العمران، هل يصح ضرب العمران؟ على كون الألف في ضرب نائب فاعل لا يصح، لكن لو جعلت هذه ضرب الجملة خبر مقدم والعمران مبتدا مؤخر هذا صحيح، ضرب العمرون، ولا يصح أن يقال ضربوا بالواو العمرون بإسناد الفعل إلى واو تدل على جمعية نائب الفاعل. أيضا سبق معنا من الأحكام أنه أن الفاعل يرفع بعامل محذوف، وهذا المحذوف قد يكون جوازا وقد يكون وجوبا، متى يكون جوازا؟ إذا كان في قرينة، أو إذا دلت عليه قرينة. ومن القرائن كونه واقعا في جواب سؤال، ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب من قرأ. من قرأ تقول زيد، زيد ما إعرابه؟ فاعل، والعامل فيه فعل محذوف جوازا. لماذا حذف؟ نقول لكونه معلوما من قرينة السؤال. وقد يجب حذف العامل في الفاعل أيضا، وذلك فيما إذا وقع بعد شرط، إذا السماء انفطرت، السماء هنا وقعت بعد إذا، وإذا هذه لا يليها إلا الفعل باتفاق البصريين والكوفيين، باتفاق البصريين والكوفيين أنه لا يلي أدوات الشرط إذا وإن إلا الجملة الفعلية. وهنا جاء في القرآن في مواطن كثيرة وإذا السماء انفطرت وإن أحد من المشركين استجارك، فنقول وقوع الاسم هنا بعد إذا لا يسيغ أو يسوغ أن تقع الجملة الاسمية بعد إذا وإن، وإنما يجب التقدير. على مذهب البصريين إذا السماء انفطرت، السماء فاعل بفعل محذوف وجوبا يفسره الفعل المذكور في السياق، إذا انفطرت السماء انفطرت. لماذا واجب الحذف؟ لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر، لا يجمع بين العوض والمعوض عنه. إذا السماء انفطرت، إذا انفطرت، انفطرت هذا حذف وعوض عنه إذا السماء انفطرت الأخير هذا، ولا يجمع بين العوض والمعوض. وإن أحد من المشركين استجارك، وإن استجارك أحد، أحد هذا فاعل لفعل محذوف. كذلك نائب الفاعل إذا كان في الأصل مفعولا به نقول قد يحذف عامله جوازا، كما إذا وقع في جواب سؤال من ضرب فتقول زيد، إذن زيد هذا نائب فاعل والعامل فيه محذوف تقديره ضرب، ما الذي دلنا عليه؟ كونه واقع في جواب سؤال. كذلك قد يكون محذوفا والحذف واجب، كما إذا وقع نائب الفاعل بعد إذا شرطية، إذا الشمس كورت، كور هذا فعل ماض مغير الصيغة، إذا الشمس إذن الشمس هذه نقول نائب فاعل والعامل فيه محذوف وجوبا. لما وجوبا؟ لكون المذكور كورت هذا مفسرا للمحذوف، ولا يجوز الجمع بين المفسر والمفسر، فنقول إذا الشمس، الشمس هذا ما إعرابها؟ نائب فاعل لعامل محذوف. إذن قد يكون العامل في نائب الفاعل فعلا محذوفا واجب الحذف كالفاعل، وقد يكون جائز الحذف أيضا كالفاعل. المفعول به قد يكون مفعولا به لفعل يتعدى لمفعول واحد، كما في ضرب زيد عمرا نقول هذا يتعدى إلى مفعول واحد، وهذا لا إشكال فيه، كونه ينوب المفعول المذكور الواحد هذا عن الفاعل لا إشكال فيه. وقد يتعدى الفعل إلى مفعولين، قد يتعدى إلى مفعولين، وقد يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. المتعدي إلى مفعولين هذا في المشهور والأكثر أنه على ضربين، على نوعين، أن يتعدى الفعل إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وهذا ما يعنون له بباب كسى وأعطى، أعطيت زيدا جبته، أعطيت فعل فاعل، زيدا مفعول أول، جبة أو درهما مفعول ثاني. المفعول الأول والثاني هل يصح التركيب منهما مبتدأ وخبر؟ زيد درهم هل يصح على إرادة الحقيقة؟ لا يصح. إذن أعطى هذا يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. كسوت زيدا جبة، كسوت فعل وفاعل، زيدا مفعول أول، جبة هذا مفعول ثاني، زيد جبة لا يصح، لا يصح أن يراد المعنى الحقيقي زيد جبة، فنقول باب أعطى وكسى يتعدى إلى مفعولين بنفسهما يعني دون واسطة، وهذان المفعولان ليس أصلهما المبتدأ والخبر. النوع الثاني قد يتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وهذا المعنون له بباب ظن وأخواتها، بباب ظن وأخواتها. ظننت زيدا قائما، ظننت فعل فاعل، زيدا مفعول أول وقائما مفعول ثاني. ركب من المفعولين جملة اسمية تقول زيد قائم، إذن صح التركيب، صح التركيب. فنقول المفعول المتعدي للاثنين قد يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وقد يتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. هناك نوع ثالث أشار إليه بعض النحاة، وهو إذا تعدى إلى مفعولين إلى أحدهما بنفسه وإلى الآخر بنزع الخافض، وهو ما يعنون له بباب اختار وأخواتها. اخترت محمدا من الرجال، هذا أصل التركيب، يصح إسقاط الحرف وهو من، فينصب المجرور بنزع الخافض. اخترت محمدا الرجال، فتقول اخترت فعل فاعل ومحمدا مفعول به أول والرجال هذا مفعول ثاني. هل تعدى الفعل إلى مفعولين؟ نقول نعم. لكن هل تعدى إلى المفعولين بنفسه دون واسطة؟ نقول فيه تفصيل، تعدى إلى الأول بنفسه محمدا، وتعدى إلى الثاني بإسقاط حرف الجر، وعد لازما بحرف جر، وإن حذف فالنصب للمنجر نقلا، وفي أن وأن يطرد. إذن ثلاثة أنواع للفعل المتعدي ب إلى مفعولين. النوع الثاني الذي يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، وهو باب أعلم وأرى، إلى ثلاثة رأى وعلم، عدوا إذا صار أرى وأعلم. أعلمت زيدا عمرا منطلقا، أعلمت فعل فاعل، زيدا مفعول أول، عمرا مفعول ثاني، منطلقا هذا مفعول ثالث. إذا حذف الفاعل في هذه الأنواع الثلاثة وأربعة وأريد أن يقام المفعول به مقام الفاعل، فأي المفاعيل نقيم مقام الفاعل؟ ضربت زيدا أو ضربت زيدا، ضرب زيد، لا إشكال، ليس عندنا إلا واحد. أما فيما يتعدى إلى مفعولين أو ثلاثة، ما الذي يقام مقام الفاعل؟ فهذا فيه تفصيل. أما الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وهو المعنون له بباب كسى وأعطى، نقول في هذا الباب نقل ابن مالك رحمه الله الاتفاق، وفي نقل الاتفاق هذا فيه نظر، لكن نقل الاتفاق أنه يجوز إقامة الأول مع وجود الثاني، ويجوز أيضا أن يقام الثاني مع وجود الأول. فتقول مثلا أعطيت زيدا درهما، تحذف الفاعل التاء وتغير الصيغة، أعطي زيد درهما، هنا أقمت المفعول الأول، أصله أعطيت زيدا، فحذفت الفاعل وأقمت المفعول الأول مقامه، فصار أعطي زيد درهما، يبقى المفعول الثاني على نصبه كحاله. ويجوز أن تقيم المفعول الثاني مع وجود الأول، أعطي زيدا درهم، زيدا هذا مفعول أول ودرهم هذا هو المفعول الثاني، أقيم مقام الفاعل. إذن في باب كسى وأعطى يجوز إقامة أي المفعولين الأول أو الثاني، لكن بشرط أن يؤمن اللبس، يعني ألا يؤدي إقامة المفعول الثاني إلى الوقوع في اللبس. أعطي زيدا درهم، المعنى واضح، أعطي زيد درهما، المعنى واضح، لكن أعطيت زيدا عمرا، أعطيت زيدا عمرا، من الآخذ في هذا التركيب؟ زيد. من المأخوذ؟ عمرا. لو أقمت الأول وهو الأصل، أعطي زيد عمرا، هل حصل لبس؟ زيد هذا هو الآخر، وعمرا هذا هو المأخوذ. لكن لو أقمت الثاني ونصبت الأول على الأصل اختل المعنى وفسد، أعطي زيدا عمرو، وإن شئت قدم أعطي عمرو زيدا. هنا التبس من الآخذ ومن المأخوذ، التبس علينا. إذن إذا أمن اللبس جاز إقامة الثاني مقام الفاعل مع وجود الأول، أما إذا وقع لبس في المعنى تعين إقامة الأول. ولذلك قال ابن مالك: وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسا فيما التباسه أمن. وباتفاق، وحكاية الاتفاق هنا فيها نظر، وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسا فيما التباسه أمن. أما إذا لم يؤمن اللبس فنقول يتعين إقامة الأول ونصب الثاني، ونصب الثاني. إذن نقول الخلاصة: إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر، الأصل أن يقام الأول، وهل يجوز إقامة الثاني؟ نقول نعم إذا أمن اللبس، وإذا لم يؤمن اللبس نقول تعين إقامة الأول ونصب الثاني على الأصل. أعطي زيد درهما. درهما هذا قول الجمهور وهو قول سيبويه أنه منصوب بالفعل المغير الصيغة. أعطي زيد درهما، أعطي فعل ماضي، زيد هذا نائب فاعل والعامل فيه، أعطي درهما هذا مفعول به ثاني والعامل فيه، أعطي الفعل المغير الصيغة الذي هو الفرع. هذا مذهب سيبويه والجمهور. وذهب بعضهم إلى أن زيد مرفوع بأعطي، ودرهما منصوب بالفعل المبني للمعلوم أعطى، بقي على أصله. هذا قول ثاني. وذهب الزجاج، نسب للزمخشري، وذهب الزجاج إلى أنه، أو الفراء وابن كيسان، إلى أنه منصوب بفعل محذوف أعطي زيد وقبل درهما، فدرهما ليس معمولا لأعطي ولا لأعطى. النوع الثاني الذي يتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدا والخبر، وهو باب ظن وأخواتها. الجمهور جمهور النحاة أنه يتعين إقامة الأول دون الثاني. ظننت زيدا قائما، ظننت زيدا قائما، تحذف الفاعل التاء ظننت، تغير الصيغة ظن، تقيم المفعول الأول وجوبا، ظن زيد قائما. هل يصح إقامة الثاني؟ الجمهور على المنع، فلا يصح أن تقول ظن زيدا قائما على أن الثاني نائب فاعل، وأجازه ابن مالك رحمه الله إذا أمن اللبس، إذا أمن اللبس كما في التركيب هذا ظن زيد قائما لا لبس. لكن لو قيل ظن زيد عمر أو عمرا، ظن زيد عمرا، الأصل التركيب ظننت زيدا عمرا، ظننت زيدا عمرا. من المشبه؟ ومن المشبه به؟ عم، ظننت زيدا كعمر، هذا الأصل. فإذا أقمت الأول على الأصل ظن زيد عمرا لا إشكال، بقي المعنى كما هو. لو أقمت الثاني ونصبت الأول التبس المعنى، ظن زيدا عمر، صار المشبه به مشبها. إذن في هذا التركيب نقول يمتنع إقامة الثاني، يمتنع إقامة الثاني. هذا إذا أمن اللبس. أيضا يضاف: ولم يكن الثاني جملة ولا ظرفا، لأنه كما سبق في غير باب القول لا يصح أن يكون نائب الفاعل جملة. فإذا قلت ظننت زيدا أبوه قائم، ظننت فعل فاعل، زيدا مفعول أول، أبوه مبتدا قائم خبر، والجملة في محل نصب مفعول ثاني لي ظن، ظن زيد أبوه قائم، أقمت الأول لا إشكال. هل يصح أن يقال ظن زيدا أبوه قائم وتكون الجملة في محل رفع نائب فاعل؟ نقول لا يصح، لا يصح. لماذا؟ لأنه لا تقع الجملة في غير باب القول نائبا عن الفاعل. إذن الخلاصة في باب ظن وأخواتها: الأصل وهو قول الجمهور أنه يقام المفعول به الأول، ولا يصح إقامة الثاني. وجوز ابن مالك أنه يقام إذا أمن اللفس، وقد ينوب وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كساء فيما التباسه أمن في باب ظن وأرى المنع اشتهر، ولا أرى منعا إذا القصد ظهر، ولا أرى منعا يعني في إقامة الثاني في باب ظن إذا المعنى ظهر، يعني إذا لم يلتبس المعنى. النوع الثالث من المتعدي إلى اثنين ما تعدى إلى أحدهما بنفسه وإلى الآخر بإسقاط أو نزع الخافض، هذا الجمهور على أنه ما تعدى إليه بنفسه تعين أن يكون نائب فاعل ولا يصح أن يقام الثاني مقام الفاعل. اخترت محمدا الرجال، اختير محمد الرجال، ولا يصح عند الجمهور اختير محمدا الرجال على أن يكون الرجال هذا نائبا عن الفاعل، وجوزه ابن مالك رحمه الله. النوع الثاني المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل، وهو باب أعلم وأرى إلى ثلاثة، رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم. أعلمت زيدا غلامك منطلقا، أعلمت زيدا عبدك منطلقا، أعلمت فعل فاعل، زيدا مفعول أول، عبدك مفعول ثاني، منطلقا هذا مفعول ثالث. الثاني والثالث في باب أعلم وأرى أصلهما المبتدأ والخبر، عبدك منطلق، عبدك منطلق. الجمهور على أنه يتعين إقامة الأول فقط ولا يجوز إقامة الثاني ولا الثالث، وحكي الاتفاق على عدم جواز المفعول الثالث واختلف في الثاني. فعلى قول الجمهور تقول أعلم زيد عبدك منطلقا، أعلم زيد عبدك منطلقا، أعلم تقول فعل ماضي مغير الصيغة، زيد هذا نائب فاعل، عبدك مفعول ثاني، منطلقا هذا مفعول ثالث. هل يصح على قول الجمهور أعلم زيدا عبدك منطلقا على إقامة الثاني ونصب الأول؟ لا يصح. هل يصح أعلم زيدا عبدك منطلق على إقامة الثالث؟ لا يصح، لا لا يصح. وجوز ابن مالك رحمه الله إقامة الثاني وكذلك الثالث إذا أمن اللبس كما في هذا المثال، أما إذا لم يؤمن اللبس فيمتنع ويتعين إقامة الأول، كما إذا قلت أعلمت زيدا بكرا عالما، هل يصح إقامة الثاني في هذا التركيب؟ نقول لا. لماذا؟ لأن المعلم في الأصل هو زيد، فإذا قمت الثاني التبس المعنى، أعلم زيد خالدا عالما، فلو قلت أعلم زيدا خالد عالما صار وصف العالم لزيد، وأن المعلوم من هو خالد. أعلم زيدا خالد عالما، من الذي أعلم؟ خالد، وصار الوصف عالما لمن؟ لزيد، فهذا فيه لبس للمعنى. وقد ينوب الثاني من باب كسى وفي باب ظن وأرى المنع اشتهر ولا أرى منعا إذا القص ظهر. إذن نقول ينوب المفعول به مناب الفاعل، هذا هو الأصل، إن كان متعديا الفعل إلى مفعول واحد لا إشكال فيه، إن كان متعديا إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر أنت مخير بين أن تقيم الأول أو الثاني إذا أمن اللبس، مع أن الأحسن إقامة الأول. إذا كان الفعل متعديا إلى اثنين أصلهما المبتدأ والخبر وهو باب ظن، نقول الجمهور على أنه يتعين إقامة الأول ولا يجوز إقامة الثاني، وجوزه ابن مالك رحمه الله إذا أمن اللبس. إذا كان متعديا إلى اثنين ليس أصلهما المبتدأ والخبر وتعدى إلى واحد إلى الأول منهما بنفسه وإلى الثاني بواسطة إسقاط حرف الجر، نقول عند الجمهور يتعين إقامة الأول ولا يجوز إقامة الثاني، وجوزه ابن مالك رحمه الله وكذلك ابن هشام. إذا تعدى إلى ثلاثة مفاعيل عند الجمهور يتعين إقامة الأول ولا يجوز إقامة الثاني ولا الثالث، وعند ابن مالك رحمه الله يجوز إقامة الثاني أو الثالث إذا أمن اللبس. الذي ينوب مناب الفاعل النوع الثاني المصدر، المصدر ينوب مناب الفاعل، ولكن إذا حصل بالإسناد إلى المصدر فائدة، لأن القصد بالإسناد ما هو؟ حصول الفائدة المطلوبة من الإسناد. وباستقراء كلام العرب أنه لا يحصل أو لا تحصل الفائدة المطلوبة من الإسناد إذا أسند إلى المصدر إلا إذا توفر فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون المصدر متصرفا، الشرط الثاني أن يكون المصدر مختصا. والتصرف في المصدر مقصودهم به ألا يلزم المصدر حالة واحدة وهي النصب على المفعولية المطلقة، ويعنون به ما كان نحو معاذ الله وسبحان الله. معاذ الله هذا مصدر ميمي، الأصل فيها أنه مجرد عن الإضافة، أعوذ بالله معاذ هذا الأصل، فأقيم المصدر مقام لفظ فعله وأضيف فانتصب على المفعولية المطلقة. دائما تعرب معاذ الله تقول مفعول به مطلق والعامل محذوف وجوبا. هل يصح أن يقام معاذ الله مقام الفاعل؟ نقول لا يصح. لماذا؟ لأنه لو أقيم مقام الفاعل أخذ حكمه وهو الرفع، والعرب قد التزمت نصب معاذ الله، فما دام أن العرب استقر في كلامهم وفي لسانهم نصب هذا المصدر يجب التزامه في كل تركيب، فيمتنع أن يقام مقام الفاعل لئلا يرتفع ارتفاع الفاعل. كذلك سبحان الله هذا اسم مصدر منصوب على المفعولية المطلقة دائما والعامل فيه أسبح. سبحان الله هل يقال سبحان الله والفعل يسبح؟ نقول لا يصح. لماذا؟ لأن العرب استقر في لسانهم وفي كلامهم أن سبحان ملازم للنصب على المصدرية. إذن المصدر قد يكون متصرفا وقد يكون غير متصرف. غير متصرف أن يكون لازما للنصب على المصدرية. ما يتأثر بالعوامل فيكون مرفوعا تارة ومنصوبا أخرى ومجرورا ثالثا، هذا يسمى عندهم متصرفا. الضرب هذا مصدر، تقول ضرب الأمير ضرب شديد، وقع المصدر ضرب هنا مبتدأ ووقع خبرا، وإن ضرب الأمير شديد وقع اسم إن منصوب وأيضا خبرا إن. إذن إذا كان المصدر يتأثر بالعوامل المختلفة رفعا ونصبا وجرا نسميه مصدرا متصرفا. إذن سبحان ومعاذ وما كان أو ما جرى مجراهما يمتنع إقامة واحد منهما مقام أو مقام الفاعل. أن يكون المصدر مختصا يعني غير مطلق مقيد. لماذا؟ لأن المصادر تدل على الأحداث كما سبق معنا مرارا، المصدر يدل على الحدث، ضرب، أكل، شرب، قراءة، هذه مطلقة. إذا قلت قراءة مثلا هل يفهم من هذا القراءة كونها سريعة أم لا؟ هل هي قراءة نافعة أم لا؟ هل هي قراءة بطيئة أم سريعة؟ نقول لا يفهم من لفظ قراءة نفسها، لكن لو قيل هذه قراءة سريعة نقول اختص. الجلوس هذا مطلق يعني لا يفهم من اللفظ من نفس الحروف إلا مجرد الحدث الذي سمي بالجلوس، لأن المصدر اسم للحدث الجاري كما سيأتي في موضعه. وإذا قيد بقيد صار مختصا. والقصد بالإسناد إلى المصدر الإفادة، وإذا أسند إلى المطلق لم يفد. إذن يأتي السؤال متى يحكم على المصدر أنه مختص؟ نقول في أحوال. أولا إذا كان دالا على العدد، إذا كان دالا على العدد، ضربت زيدا ضربتين، أو تقول ضرب زيد ضربتين، لئلا ندخل في الخلاف إذا وجد المفعول به. ضرب زيد ضربتين، حذف الفاعل زيد، ضرب صار ضربتان. نقول ضربتان هذا أنيب مناب الفاعل، وهو دال على العدد، وهو دال على العدد. هل حصلت الفائدة؟ نقول نعم حصلت الفائدة. قرئ 20 قراءة أو ضرب 20 ضربة، نقول العدد هنا بين لنا أو حدد لنا مفهوم المصدر، مفهوم المصدر. إذن يحصل الاختصاص في المصدر بالدلالة على العدد إذا دل بنفسه أو جعل تمييزا لعدد كعشرون ونحوه. كذلك إذا كان مضافا، ضرب ضرب الأمير، ضرب ضرب الأمير، ضرب هذا فعل ماضي مغير الصيغة، وضرب هذا مصدر. لو قيل ضرب ضرب ما صح المعنى. لماذا؟ لأنه لم يؤت بالإسناد إلا للإفادة بفائدة أساسية جديدة. وهل حصلت هنا الفائدة؟ لم تحصل. لكن لو قيل ضرب ضرب الأمير حصلت الفائدة المرجوة من الإسناد. والذي عين لنا هذا التخصيص كون المصدر مضافا إلى ما بعده. كذلك إذا كان دالا على النوع وهو المحلى بأل، ضرب الضرب إذا كان هناك ضرب معين بين المتكلم والمخاطب، سير السير، السير هذا مصدر وهنا أقيم مقام الفاعل، هل أفاد؟ نقول نعم أفاد. لماذا؟ لكونه مختصا مقيدا، لأن أل هنا تدل على النوع وهو نوع من أنواع الضرب معهود بين المتكلم والمخاطب. كذلك إذا وصف ضرب ضرب شديد، سير سير طويل، وصف المصدر هنا وحصل الاختصاص، وحصل الاختصاص. إذن هذه أربعة أمور تصير المصدر دالا على مفهوم محدود من لفظ المصدر، مع أنه في الأصل دال على مفهوم مطلق كالضرب والجلوس ونحوه. الأول أن يكون دالا على العدد، الثاني أن يكون دالا على النوع وهو المحلى بأل، الثالث أن يكون مضافا، الرابع أن يكون موصوفا. حينئذ إذا توفر الشرطان التصرف والاختصاص نقول جاز أن يقام المصدر مقام أو مقام الفاعل، فتقول سير السير، وسير سير شديد أو طويل، وضرب ضربتان، أو ضرب 20 ضربة ونحو ذلك من الأمثلة. النوع الثالث الذي يقام مقام الفاعل الظرف بنوعيه، سواء كان ظرفا مكانيا أم زمانيا. هل كل ظرف يصح أن يقام مقام الفاعل؟ نقول لا، يشترط فيه ما اشترط فيه في المصدر، كونه متصرفا مختصا. كونه متصرفا، الظروف عند النحاة وهذا سيأتي تفصيله أجملها الآن، ثلاثة أنواع ولك أن تجعلها نوعين. ظرف غير متصرف وهو الذي يلزم النصب على الظرفية ولا يفارقها أصلا ولا إلى الجر بمن، يعني دائما يكون منصوبا على الظرفية. بعض الظروف يلزم النصب على الظرفية وقد يخرج عنها، يخرج إلى أي شيء؟ إلى كونه مبتدأ خبر؟ لا يأتي لا مبتدأ ولا خبر، وإنما يكون مجرورا بحرف جر، وهذا حرف الجر مختص بمن. إذن نقول المصدر غير المتصرف الذي يلزم النصب على الظرفية دائما يكون منصوبا على الظرفية، هل يفارقها إلى الجر بمن؟ نقول لا، هذا ظرف غير متصرف كامل التصرف. مثل ماذا؟ مثل له النحاة بقط، قط، وعوض، وإذا، وسحر، إذا أريد بها سحر يوم بعينه. لا يقال ركب زيد سحرا إذا أطلق، ركب زيد سحرا، سحر هذا منصوب على الظرفية لأنه صار علما، إذا أريد به سحر يوم بعينه. ركب سحر لا يصح. لماذا؟ لأن سحر إذا أريد به سحر يوم بعينه سار ملازما للنصب على الظرفية لا يفارقها أصلا، فلا يصح أن ينقل من النصب إلى الرفع، لأنه استقر في كلام العرب وفي لسان العرب أنه ملازم للنصب على الظرفية. كذلك لا تصح أو لا يتم الإسناد إليه، ركب سحر لا يستفيد منه السامع فائدة تامة، ركب سحر. كذلك إذا جاء زيد هذا لا يصح. لماذا؟ لأن إذا ملازمة للنصب على الظرفية. كذلك قط وعوض هذه ملازمة للنصب على الظرفية محلا، وإن كانت في اللفظ هي مبنية، لأن قط هذه تستعمل في الدلالة على الزمان الماضي المنفي، وعوض تستعمل في الدلالة على الزمن المستقبل المنفي، لذلك لا يستعملان إلا في النفي أو شبهه. قط وعوض أبدا ظروف، لكنما استغراقها معروف، قط لما مضى وعوض لما يستقبل. هذه الأربعة وغيرها لا يجوز أن تقام مقام الفاعل. لماذا؟ لكونها ملازمة للنصب على الظرفية، فإذا استقر في كلام العرب أنها منصوبة، وإذا أنيبت مناب الفاعل وجب رفعها وهي لا ترفع، إذن تبقى على أصلها. أيضا إذا أسند إليها لا تتم الفائدة المرجوة من الإسناد، هذا الظرف غير المتصرف. النوع الثاني ظرف غير متصرف أيضا، ولكنه تصرفه ناقص، وهو الذي يلزم أحد أمرين، إما النصب على الظرفية وهذا هو الأصل، أو يفارقها يعني يخرج عن النصب على الظرفية إلى الجر بمن خاصة، وهذه نحو عند هذه ملازمة للنصب على الظرفية، ولكنها قد تخرج عن النصب على الظرفية إلى الجر بمن، وسيأتي كلام الناظم، وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط تجر، وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط تجر، هذا نقول ظرف غير متصرف. لكن هل عدم تصرفه كاملا؟ نقول لا. لماذا؟ لكونه يخرج عن النصب على الظرفية إلى الجر بمن. كذلك مثلها ثم بفتح الثاء ومع. النوع الثالث الظرف المتصرف تصرفا كاملا، وهو الذي يأتي ظرفا وغير ظرف، وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف، وما يرى ظرفا وغير ظرف يعني يأتي ظرفا في تركيب ما ويأتي غير ظرف كالمبتدأ والخبر. تقول صمت يوم الخميس، يوم هذا ظرف متصرف لأنه جاء في التركيب هذا ظرفا، صمت في يوم الخميس، الظرف وقت أو زمان ضمنا في باضطراد كهو نمكث أزمنا، صمت يوم الخميس يعني صمت في يوم الخميس. كذلك يأتي مفعول به واتقوا يوما، هل هو ظرف في هذا التركيب؟ نقول لا، لأن المتقى هو نفس اليوم. كذلك يأتي مبتدأ يوم الجمعة يوم مبارك، إذن جاء مبتدأ وجاء خبر، إن يوم الجمعة اسمه إن. كذلك تقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، جاء مجرورا ليس بظرف، إذن ما يأتي ظرفا في موضع ما ويأتي في غير هذا التركيب مبتدأ أو خبرا أو اسم إن، يعني يكون متأثرا بالعوامل المختلفة، نقول هذا هو الظرف المتصرف. إذن الظرف نوعان، وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم. شبه الظرفية يقصدون به الذي يخرج أو يفارق النصب على الظرفية إلى الجر بمنك عند ونحوها. الذي يشترط في الظرف الذي يصح أن يقام مقام الفاعل أن يكون متصرفا. الشرط الثاني أن يكون مختصا، والاختصاص معناه في تركيب هذا وفي المصدر أيضا التقييد. لو قيل يوم هكذا هل استفدنا فائدة؟ ما استفدنا. إذن لابد من تخصيصه، والتخصيص يحصل بواحد من ثلاثة أمور، إما بالعلمية أو بالإضافة أو بالوصف، إما بالعلمية أو بالإضافة أو بالوصف. بالعلمية نحو صيم رمضان، صيم رمضان، رمضان هذا علم على الشهر المعلوم، إذن رمضان نائب فاعل، نقول هو متصرف. نعم متصرف. هل هو مختص؟ نعم مختص. ما وجه اختصاصه؟ كونه علما، كونه علما. صيم شهر مبارك، شهر هذا ظرف متصرف لأنه يأتي مبتدا ويأتي غير ذلك، يأتي ظرفا ويأتي غير ظرف. هل حصلت به الفائدة؟ نقول نعم. ما وجه حصول الفائدة؟ كونه موصوفا، شهر مبارك. صيم شهر رمضان، شهر هذا هو نائب الفاعل، هل حصل به الفائدة؟ نقول نعم حصلت به الفائدة. ما وجه هذه الفائدة؟ كونه مضافا إلى ما بعده. هذا النوع الثالث، وهو الظرف بنوعيه. النوع الرابع الذي يصح أن يكون نائب فاعل هو الجار والمجرور، وهذا يشترط فيه ثلاثة شروط، يعني لا يكون نائب فاعل إلا إذا أفاد. لو قيل جلس في دار لا يصح، لماذا؟ لكونه غير مفيد. لكن متى يكون الجار والمجرور مفيدا؟ نقول إذا توفرت فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الجار الحرف، يعني أن يكون متصرفا، والمقصود به هنا ألا يستعمل على وجه واحد، ألا يلازم، ألا يلزم في استعماله وجها واحدا. سبق معنا أن حروف الجر بعضها يختص بالظاهر دون المضمر، وبعضها يختص بالنكرات دون المعارف، وبعضها يختص بالمستثنى دون غيره. كل ما اختص بنوع معين من الأسماء لا يصح أن يقع نائب فاعل، وإنما الحرف المطلق الذي يدخل على الاسم الظاهر وعلى الضمير، ويدخل على النكرة والمعرفة، ويدخل على اسم الزمان وعلى غيره، نقول هذا متصرف. لماذا؟ لأن العرب لم تلتزم استعماله على وجه واحد. لو نظرنا في ربا نقول هذا متصرف أو غير متصرف؟ غير متصرف. لماذا؟ لكونه مختصا بالاسم النكرة فقط، ولا يدخل على الضمير ولا على المعرفة. منذ ومذ مختص بالظاهر، رخصص منذ ومذ حتى، والكافة والوا ورب وت، هذه السبعة نقول هذه مختصة بالظاهر. هل هي متصرفة؟ لا ليست متصرفة. حتى غير متصرفة لأنها تختص بالظاهر. إذن كل ما اختص فيما سبق معنا في الكلام على حروف الجر، كل ما اختص بنوع معين من الأسماء نقول هذا لا يصح أن يقع نائب فاعل. الشرط الثاني ألا يكون هذا الحرف دالا على التعليل، والذي يدل على التعليل اللام والباء ومن، يعني قد تستعمل للتعليل وقد تستعمل لغيرها. إذا استعملت مرادا بها التعليل نقول لا يصح أن تكون نائب فاعل. لماذا؟ قالوا لأن المجرور بها بهذه الحروف الثلاث مفعول لأجله، والجمهور على أنه يمتنع أن يقام المفعول لأجله مقام الفاعل. لماذا؟ لأن المفعول لأجله عبارة عن جواب سؤال مقدر، فكأنه جواب لجملة أخرى خارج عن الجملة التي أنيب المفعول لأجله مناب الفاعل إذا سوغ. لو قيل قمت إجلالا، إجلالا هذا من ضوابط المفعول لأجله أن يقع جوابا لسؤال، يعني يقدر، سيأتينا إن شاء الله. وغالب الأحوال أن تراه جواب لم فعلت ما تهواه، وغالب الأحوال ليس بغالب مطرد، وغالب الأحوال أن تراه جواب لم فعلت ما تهواه، لما قمت إجلالا يغضي حياء ويغضى من مهابته. ويغضى هذا فعل مضارع مغير الصيغة، من مهابته هل يصح أن يكون نائب فاعل؟ الجمهور على المنع، ويقدرون نائب الفاعل ضمير مستتر، يغضي يعني الطرف حياء، ويغضى لما يغضي من مهابته. إذا من مهابته من هنا للتعليل، مهابته هذا مفعول لأجله في الأصل، ويمتنع أن يقام المفعول لأجله مقام الفاعل. لماذا؟ لكونه مبنيا على سؤال مقدر، وإذا كان مبنيا على سؤال مقدر فيكون منفصل عن الجملة التي معنا، يغضى من مهابته، يغضى هو. الشرط الثالث، هذان الشرطان مختصان بالحرف، الشرط الثالث مختص بالمجرور، مختص بالمجرور، يعني أن يكون مختصا، أن يكون مختصا. والاختصاص في المجرور بحرف الجر يكون بواحد من أمور: الأول الإضافة، أن يضاف، سيرة بأبيك، سيرة هذا فعل ماضي مغير الصيغة، بأبيك، أبيك هذا مضاف ومضاف إليه. لو قيل سيرة بأب هل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لكون المجرور أب غير مختص، ويشترط في الجار والمجرور أن يكون المجرور مختصا غير مطلق، يعني لابد أن يكون مقيدا بأب، هذا مطلق ولا تحصل الفائدة المرجوة من الإسناد. فلما أضيف سيرة بأبيك، سيرة بأب كريم، حصل الاختصاص بماذا؟ بالصفة. سيرة بالرجل، حصل الاختصاص بأل. سيرة بزيد، حصل الاختصاص بالعلمية. سيرة في طريق سيرا طويلا، حصل الاختصاص بتقييد الفعل. هذه خمسة أمور إذا وجد واحد منها حكم على المجرور أنه ماذا؟ أنه مختص، إما أن يضاف أو يوصف أو يحل بأل أو يكون علما أو يقيد الفعل. نعم، مقيد بالفعل، مقيد للفعل. سيرة في طريق، قيدنا السير سيرا حثيثا أو سيرا طويلا. إذن إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة نقول الجار والمجرور في محل رفع نائب فاعل. هذا على اختيار ابن مالك رحمه الله، أن الجار والمجرور معا هو نائب الفاعل. وحكى أبو حيان أن اتفاق البصريين والكوفيين على أن المجرور وحده هو نائب الفاعل، وحكي عن الفراء أن الحرف وحده هو نائب الفاعل. يعني إذا قيل سيرة بزيد، مر بزيد، ما هو نائب الفاعل؟ قيل الجار والمجرور، وهذا ظاهر كلام ابن مالك في الألفية، وقابل من ظرف نوم مصدري أو حرف جر بنيابة الحري. إذن حرف الجر هذا يكون نائبا عن الفاعل مع مجروره، ليس يعني لا يفهم كلام ابن مالك أنه موافق للفراء. أبو حيان حكى أن اتفاق البصريين والكوفيين أن المجرور وحده هو نائب الفاعل، سيرة بزيد، سيرة بزيد. يقول رحمه الله يعامل سيرة بزيد، وقد نص على ذلك السيوطي في هم الهوامع، أنه يعامل معاملة حرف الجر الزائد، لأن نائب الفاعل قد يجر بحرف جر زائد، وهذه نسيناها. ما ضرب من أحد، ما ضرب أحد، ما حرف نفي، ضرب هذا فعل ماضي مغير الصيغة، أحد نائب فاعل مرفوع، من قد تزاد، وقلنا تزاد إذا كان مدخولها نكرة وكانت في سياق النفي. ما ضرب من أحد، كيف إعرابها؟ ما حرف نفي، ضرب فعل ماضي مغير الصيغة، من حرف جر زائد، أحد نائب فاعل مرفوع ورفعه ضم مقدر على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. كذلك يقول أبو حيان وغيره، وفسر ذلك السيوطي في هم الهوامع، أنه حتى في حرف الجر الأصلي مر بزيد، الباء هذه حرف جر، زيد هذا اسم مجرور بالباء وهو نائب فاعل، زيد نفسه نائب فاعل، وتكون حركة مقدرة على آخره. وذهب الفراء إلى أن الباء وحدها هي النائب، وهذا ضعيف. لماذا؟ لأن الباء لا حظ له من الإعراب لا لفظا ولا محلا، لا لفظا ولا محلا. إذن هذه أربعة أمور إذا وجد واحد منها صح أن يناب مناب الفاعل، لكن هل يشترط في الثلاثة الأخر المصدر والظرف والجار والمجرور، هل يشترط في جواز إنابتها مناب الفاعل عدم المفعول به؟ فيه خلاف بين البصريين الكوفيين البصريون على أنه لا يجوز أن يقام المصدر أو الظرف أو الجار والمجرور مع وجود المفعول به، فلا يصح أن يقال ضرب ضرب شديد زيدا، لا يصح. لماذا؟ لأن زيد هذا مفعول به وهو شريك الفاعل، فإذا حذف الفاعل الأولى أن يقام المفعول به مقامه. إذن ضرب ضرب شديد زيدا لا يصح، وإنما يتعين أن يقال ضرب ضربا شديدا زيد، هذا مذهب البصريين. وما ورد من كلام العرب ما ظاهره أنه أقيم المصدر أو الظرف أو الجر المجرور مقام الفاعل مع وجود المفعول به، فهذا قالوا إما مؤول أو شاذ، إما أن نحكم عليه بأنه شاذ أو مؤول، يعني نجد له حلا سليما يتراكم مع السياق. مذهب الكوفيين أنه يجوز أن يقام المصدر أو الظرف أو الجار والمجرور مقام الفاعل مع وجود المفعول به، تقدم المفعول أو تأخر، فعندهم يصح أن تقول ضرب ضربا شديدا زيد وضرب ضرب شديد زيدا، يصح هذا ويصح ذاك، سواء اتصل المفعول بالعامل أو انفصل، انفصل كما في المثال السابق، أو اتصل به ضرب زيدا ضرب شديد، ضرب زيد ضربا شديدا، يصح الوجهان. واستدلوا بقراءة أبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، قوما يجزى فعل مضارع مغير الصيغة، قوما هذا مفعول به، إذن أين نائب الفاعل؟ بما إذن أقام الجار والمجرور، لم يعن بالعلياء إلا سيدا، سيدا هذا مفعول به، ويعنى هذا فعل مضارع مغير الصيغة، أين نائب الفاعل؟ بالعلياء. كيف عرفنا أنه قام بما هناك وبالعلياء؟ نقول وجود المفعول به منصوبا دل على أن الجار والمجرور هو نائب الفاعل، ما دام معنيا بذكر قلبه، ما دام معنيا معني اسم مفعول بذكر قلبه، قلبه هذا مفعول به لمعنية وهو يطلب نائب فاعل، نقول إذن بذكر هذا هو نائب الفاعل. استدل الكوفيون بهذا على أنه يجوز إقامة المصدر أو غيره مقام الفاعل مع وجود المفعول به. أجاب البصريون بأن كل ما ورد من الأشعار فهو ضرورة، وأما الآية فقالوا هي شاذة فلا يحتج بها، وأولها ابن هشام في قطر الندى قال يحتمل أن يكون نائب الفاعل ضميرا مستترا ليجزى الغفران، قل للذين آمنوا يغفروا، ليجزى الغفران قوما، إذن لم ينب ماذا؟ الجار المجرور مناب الفاعل، وهذا أحسن أن يكون النائب الفاعل هو ضمير مستتر. إذن الحاصل ابن مالك رحمه الله أجاز على قلة، ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به، وقد يرد ولا ينوب بعض هذه إن وجد، قال وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة الحري، يعني حقيق وجدير، ولا ينوب بعض هذه المصدر والظرف والجر المجرور إن وجد في اللفظ مفعول به، وقد يرد إذا سمع من كلام العرب أو القراءات أنه أنيب غير المفعول به مع وجود المفعول صح، ولكن على قلة، يكون مخالف لما هو أفصح. توسط الأخفش قال إذا اتصل المفعول به بالعامل لا يصح، وإذا تأخر جاز أن يناب كل واحد مناب الفاعل مع وجود الآخر، تقول ضرب في الدار زيد، ضرب في الدار زيدا، يجوز الوجهان. لماذا؟ لكونه يعني المفعول به انفصل عن العامل بالجار، أما إذا اتصل بالعامل فلا يصح، ضرب زيدا في الدار لا يصح عند الأخفش، وإنما يتعين أن يقال ضرب زيد في الدار، وهذا تفصيل يعني وسط بين مذهب البصريين ومذهب الكوفيين. البصريون على المنع مطلقا تقدم أم تأخر، والكوفيون على الجواز مطلقا تقدم أو أم تأخر، الأخفش توسط إذا تقدم المفعول به لا يجوز إقامة غيره مع وجوده، وإذا تأخر جاز. هذا خلاصة ما يذكر في هذا المبحث، وهو المبحث الثاني، أنه لا بد من قيام أو إقامة نائب ينوب مناب الفاعل. لماذا؟ لماذا؟ لأن الفعل إذا حذف المسند إليه هو مسند، إذا حذف الفاعل وهو مسند إليه لا بد من مسند إليه، لا يترك الفعل بدون إسناد. في هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.